الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. كالمعاند. كالمعاند. وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. من الخذلان. من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء، فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب قوما حتى تدرك أمنا نعم، خير لك من أن تصحب قوما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان، ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عندي الله أنا والله أعلم هذا الحديث محمول على من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رياء يتظاهر بأنه كيت وكيت، وأنه وهو في سره على خلاف ذلك، يعني لا يبالي باقتراف، ولا بل هو جريء على معاصي الله. لكن إذا كان العبد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أداء للواجب لما أوجب الله، وهو في سره يجاهد نفسه، وهو مع نفسه يعني مغالبة تارة وتارة ينتصر على نفسه وهكذا. ولهذا نص العلماء على أن قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، إنه ليس المقصود من هذا أن الإنسان إذا كان مقصرا أو يجد أنه يقع في بعض الذنوب أنه خلاص لا يأمر ولا ينهى، يقول: أنا وش أسوي؟ أنا كيف أمر الناس وأنا متلبس وواقع في المعصية؟ إحنا مدخل. لا يا أخي، جاهد نفسك واجتنب المعاصي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما هو تضيع واجبين، لأن تركك الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر معصية، فأنت تجمع بين معصيتين: تركك لما يجب عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم اقترافك ما تقترب من هذه المخالفات. يجب التنبه لهذا، فلا يخدع الإنسان، لا يخدعه الشيطان فيترك الأمر بالمعروف نظرا لتقصيره وإسرافه على نفسه، بل جاهد نفسك وجاهد من تقدر على جهاد من أهل وأولاد وجيران وإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يعني مصر على المخالفات وهو في سره وفي باطنه على ضد ما يظهر من حاله، لكن المخلص لا، يأمر وينهى عن إيمان واعتقاد واحتساب، وهو وإن كان في سره يعني يتعرض لحالات مخالفات وتقصير، وهو يزري على نفسه ويأسف فيما بينه وبين ربه. نعم. وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. فدرع الآن مثلها من نار. وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرب شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون. وفيه أيضا من لا إله إلا الله، كما تقدم خطيب إلى أخلص النية وأراد هداية الخلق وإرشاد الخلق، وهو في سره يجاهد نفسه ويجتهد في تجنب ما حرم الله عليه، فهو مأجور على ما يقوم به من دعوة في خطبه، وعليه إثم ما قارفه من الذنوب. نعم. وفيه أيضا من حديثه قال: خلطوا فآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فعند أهل السنة أن الإنسان العبد تجتمع فيه الحسنات والسيئات. نعم. وفيه أيضا من حديثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذا أمر عظيم، يأكلون لحوم الناس، هذا شاهده في القرآن. الغيبة يا إخوان، الغيبة يا إخوان، كثيرا ما يقع فيها يعني المنتسبون للعلم والمنتسبون للعبادة، الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. الله يا أخي، إنها أمر عظيم، يعني اتقاؤها وتجنبها يحتاج إلى أن يقظة وانتباه، ينجر الحديث مع الناس لا يكاد يسلم منها سلامة محققة إلا من يعتزل مجالس الناس، إلا مجالس الخير وعلم وذكر، أما مجالس يعني القيل والقال سبحان الله سواليف، ينجر الحديث. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ شوف، هذا يأكل اللحم، يأكل لحوم الناس، فالمغتاب يعبر عنه بأنه يأكل لحوم الناس، أخذ من هذه الآية ومن هذا الحديث. إيش قال على الحديث هذا؟ نعم، هذا في المسند، وأخرجه أبو داود والطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في الصمت والضياء في المختارة وغيرهم من طريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس فذكره ورجاله ثقات والحديث صححه الضياء في المختارة. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم عافنا يا رب. نعم. وفيه أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. اللهم صل. نعم. وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك منذ خلقت النار. إيش؟ ما ضحك منذ، لا قال يا جبريل، قال لجبريل ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. ميكائيل ميكائيل قال ما ضحك منذ خلقت النار. وفي صحيح مسلم من خرج هذا في المسند أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بن المعلي عن ثابت عن أنس فذكره، وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير أهل بلده اضطرب حفظه، وأيضا حميد بن عبيد فيه جهالة، انظر مجمع الزوائد. وقد روى الحديث ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما عن عمارة بن غزية عن حميد قال سمعت أنس بن مالك فذكره بمثله، وكذا أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء، ولا أدري أسقط من المطبوعة ثابت أم هكذا وقعت له، وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول، والله أعلم بالصواب. نسأل الله العافية. بس كيف على هذا وفيه وفي أبيه سياقات من بعده. نعم.